عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي أي المؤمنين أن يقولوا عند محاورتهم للمشركين الكلمة التي هي أحسن، مش الكلمة الحسنة، لا، التي هي أحسن. ففي كلام حسن وفي كلام أحسن، فاختر في دعوتك أحسن الكلمات، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: فقولا له قولا لينا. والكلام لمين؟ لموسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، لأن المخاشنة لهم، المخاشنة في القول لهم، ربما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدي إلى ما قاله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا هو المعنى الأول لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، أي يقول عند محاورتهم للمشركين. والتي هي أحسن يعني الطريقة الأفضل التي ليس فيها مخاشنة في الكلام. المعنى الثاني قيل: قل لهم يأمروا بما أمر الله وينهوا عما نهى عنه عز وجل، لأن قول الله هو الذي هو الأحسن. إذن فيقول التي هي أحسن يعني يقول شرع الله ويبلغ دين الله. تعرف اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأحسنه شرع الله ودينه، أحسنه شرع الله ودينه. وبعض العلماء قال هذه الآية خاصة بأهل الإيمان، خاصة بالمؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لما يكونوا قاعدين مع بعض أهل الإيمان، اختار دائما الكلام الحسن بل اختر أحسن الكلام، اختر أحسن الكلام، لأن بعض الناس ربما يداعب بعضهم بعضا بألفاظ خشنة، تقول له ليه تقول له كده، يقول لك بهزر. لا، أقول لعبادي يقول التي هي أحسن. دائما تقول كلام لإخوانك من أهل الإيمان، تقول الكلام الذي هو أحسن كلام. فالمداعبة تكون بالكلمات الحسنة أيضا. ففي كل الأحوال يأمر الله سبحانه وتعالى بقول التي هي أحسن، سواء الكلام مع أهل الإيمان أو سواء الكلام مع غير المؤمنين. لا يستخدم المخاشنة في دعوته، بل يكون لينا حسن القول، بل يقول الذي هو أحسن الكلام. هذا كله مما يشرح صدورهم ويكون سبب في دخولهم للإيمان. فالمسلم يحرص بكل طريقة على دخول الناس في الدين والتزامهم شرع الله سبحانه وتعالى. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي ينزغ بالفساد وإلقاء العداوة. لأن نزغ يعني أفسد، نزغ بيننا يعني أفسد بيننا، نزغ الإغراء، يغري بعضهم ببعض. إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذا الشيطان الذي نازغ بينهم قال الله عنه أو وصف له: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني بينا واضح العداوة، ظاهر العداوة، مسألة غير خفية ولا تحتاج إلى برهنة عليها واستدلال، فهي واضحة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ربكم أعلم بكم. وهذا الكلام قد يكون للمشركين هذا الخطاب والمعنى: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم، أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. المعنى الثاني أن يكون خطاب لأهل الإيمان: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار، وإن يشأ يعذبكم بتسليط الكفار عليكم. وبعضهم جعلها تفسيرا لقوله أو لكلمة التي هي أحسن، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني ما وكلناك في منعهم من الكفر وقهرهم وقسرهم على الإيمان. وقال تعالى: وما جعلناك كفيلا، أو ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم. يعني إيه؟ يعني ما يغلطوا أنت مش إنت لا تعاق، يبقى لا أنت مطلوب منك تمنعهم من الكفر وتدخلهم قهرا في الإيمان، فهذه لا يملكها إلا الله. ولا أنت كفيل بهم، يعني لا تؤاخذ بخطيئاتهم، لا أنت كفيل بهم، مش انت الكفيل انك تدخلهم في الايمان؟ رب العزة يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولست كفيلا لهم تؤخذ بهم وتؤاخذ بخطيئاتهم. قال الله عز وجل: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. وربك اعلم بمن في السماوات والارض، اعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا. ثاني: وربك اعلم بمن في السماوات والارض، قال المصنف اعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا. واحد يسمحهم على ما كده يفسر لنا الكلمات دي. ثاني: وربك اعلم بمن في السماوات والارض، قال المصنف اعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا. ايه الفرق؟ يعني ربكم اعلم بكم حالا، يعني اعلم بكم ذاتا، يعني اعلم بكم استحقاقا. ايه؟ حدش هنا عايز يرفع ايده؟ ايه؟ يعني ذاتا ويعني حالا ويعني استحقاقا. يعرف. قول يا عبد الله. اعلم ذاتا ذاتكم حالا اكونكم، يعلم بذاتكم بذاتكم، يعلم حالا بحالكم. لا مش بحالكم، حالكم بحال الى حالا. ما معنى اعلم بكم ذاتا؟ الذات اللي هي دي الذات، تمام؟ جريان الدم في عروقكم ده ذاتا، جريان الطعام في امعائكم ده ذاتا، جراء الهواء في مجاري الهواء ده ذاتا، جريان البول في مجاري البول ذاتا، تمام؟ الطفل في بطن امه ذاتا، تمام؟ هو في ذاته، هو جريان اجزاء جسمي، هذا يجري بعلم الله. يبقى اعلم بكم ذات. طب حالا هو اللي كنت تقوله دلوقتي ده احوالهم، احوالهم كفار ولا مؤمنين، صادقين ولا كاذبين، مؤمنين امناء ولا خونه، دي احوالهم. اعلم باحوالكم، اعلم بذواتكم، واعلم بايه؟ طيب استحقاقا، ثواب والعقاب والجنه والنار، تأخذ قد ايه على الحسنة دي؟ تضاعف 10 ولا 20 ولا 30؟ ما الذي يعلم ذلك؟ الله. تعاقب على هذا ولا تعاقب؟ ليغفر لك؟ هذا كله لا يعلمه الا الله. وربك اعلم بمن في السماوات والارض ذاتا وحالا واستحقاقا. الهن اعم، ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او يشاء يعذبكم. ولو ربك اعلم بمن في السماوات والارض، في السماوات والارض، لكن بكم تشمل ايه؟ المكلفين، مش كده ولا ايه؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضلناهم يعني جعلنا واحد فيهم اعلى مرتبه من الايه؟ من الاخر. هل لنا ان نفضل نحن يا اخواني؟ امال مين اللي يفضل؟ ده اللي احنا نفسه سوره البقر، وجمعنا بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل، ثم التفضيل بعد ذلك في القران، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم. قلنا التفضيل ده موجود، لأن ربنا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن ليس لنا نحن أن إيه؟ أن نفاضل، ليس لنا أن نفاضل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ما صور تفضيل بعض الأنبياء على بعض؟ إيه صور التفضيل؟ واحد يقول لي فضل الله النبي فلان بكذا وفضل النبي فلان بكذا. فضل إبراهيم بإيه؟ لأنه خليل الرحمن. وفضل موسى بالتكليم. تمام. إذن كل نبي مفضل بأشياء، مفضل بأشياء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وآتينا داود زبورا. ما معنى الزبور؟ قالوا هو الكتاب المزبور، ومزبور يعني المكتوب، المكتوب. الزبر الكتب، والكتاب المزبور يعني كتاب المكتوب. وآتينا داود زبورا، كتبا مزبورة مكتوبة مجمعة. فمعنى الآية لا تنكر تفضيل محمد وإعطاء القرآن، فقد أعطى الله داود إيه؟ زبورا. قال الله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هذا رد على المشركين الذين كانوا يعبدون تماثيل على صور الملائكة ورد على طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم وعزير فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل ادعوا الذين زعمتم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله ادعوهم وقيل أراد بالذين زعمتم نفرا من الجن عبدهم ناس من العرب ادعوهم هؤلاء مش تقولوا هؤلاء ينفعون ويضرون هاتوا لنا الجن هؤلاء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم أي لا يستطيعون ذلك ولا تحويلا تحويلا يعني تحويل الضر ما هو الضرر حاجة من اتنين يتكشفه تزيحه يتحوله إلى مكان آخر خلاص إذن قد يكشف وقد يحول هؤلاء لا يملكون الكشف ولا يملكون التحويل حمى تنزل على قوم قد تكشف وقد تحول من عليهم إلى أقوام آخرين صلى الله نجعلها على اليهود فقال عز وجل بيان كمال قدرته ونفوذها وأنه لا يجري إلا ما أراد لا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا بل بالعكس أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يعني الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة يعني القربة والطاعة والعبادة أولئك الذين يدعون يتخذون أولياء من دون الله هؤلاء الأولياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة يعني القربة والطاعة إذا كان اللي بتعبدوهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، فينبغي أن يكون هذا إيه حالك. واحد جاي يقول لك أنت جاي تطلب من فلان وتطلبش مني، هو الوزير هو رئيس مجلس إدارة، تطلب من فلان وتطلبش مني، ده فلان بيجي يطلب مني أنا، فلان اللي أنت قصدته دوت ده بيجي يطلب مني أنا. فكان ينبغي أن تختصر الطريق وتأتي للطلب مني مباشرة، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أنت جاي لإبراهيم تطلب منه، ده إبراهيم أصلا ما بيعوز حاجة، بيتوجه إلى الله، فما تتوجه إلى الله مباشرة. يعني هو هذا الذي توجهت إليه من دون الله ها لا يملك شيء لنفسه، لا يملك شيئا لنفسه، إذا أراد شيئا لنفسه توجه إلى الله. يبقى أنت لما تريد شيء لنفسك تروح تتوجه إليه هو. أولئك الذين يدعون أولئك المدعوون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما معنى الوسيلة؟ قلنا القربة والطاعة، لأنها هي الموصلة إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب؟ أقرب بالوسيلة لله، يعني شوفوا أعلى الأعمال الصالحة اللي تقربهم الله سبحانه وتعالى. أنت عارف من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة، أقرب أبواب الجنة هو ده. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى، إن عذاب ربك كان محذورا بالذال. إن مر فينا في السورة كلمة محظورا، حد فاكر في الآية بتقول لي يعفر فعيده؟ أنا اتفضل وما كان عطاء ربك محظورا، قلنا محظورا يعني ممنوعا. أما هنا قال تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا ليست من الحظر أو ليست من الحظ ككانت محظورة، إنما هي من الحذر، من الحذر، احذر يا فلان. قال تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يحذر منه، يخاف منه، يتخذ له وقايات، يتعمل له ألف حساب. إن عذاب ربك كان إيه؟ محذورا، يعني يحذر منه ويخاف منه ويتقيه الصالحون. إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن بمعنى وما من قرية فممكن تبقى وما قرية أو وما قرية إلا نحن مهلكوها ولكن جاء بمن لتفيد كل القرى كل ابتداء ما يسمى قرية لاستغراق كل القرى وما من قرية من ابتداء ما يسمى له قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ما من قرية أي قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون إما بموت أو بعذاب يستأصلهم والمراد بالقرية أهل القرية طبعا وإن من قرية يعني وإن من أهل القرية إلا نحن مهلكوهم قبل يوم القيامة أو معذبوهم عذابا شديدا إما الموت وإما استئصالهم بعذاب وقال الله عز وجل قبل يوم القيامة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها إيه قبل يوم القيامة طيب هل في إهلاك هيكون يوم القيامة على قامت الساعة في قرى تهلك ما فيش قرى تهلك كل القرى ستهلك ثم ايه فايدة قوله تعالى قبل يوم القيامة قال لك ده تخصيص لقرى الكفار لان يوم القيامة كل القرى الصالحة والقرى الكافرة والطالحة ستهلك مش كده لهذا قال سبحانه وتعالى دقة اللفظ المتكلم هو الخلاق العليم سبحانه إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة لان إهلاك يوم القيامة مش مختص بالقرى الكافرة إهلاك يوم القيامة يهلك كل القرى خلاص كل الأرض وما عليها تهلك تبدل الأرض غير الأرض أصلا لهذا قال هنا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ففهمنا أنها القرى الظالمة أو معذبوها عذابا شديدا حاجة من اثنين هذه كان ذلك في الكتاب مسطورا ذلك اللي هو إيه لو إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هذا الكلام مكتوب ومسطور مسطور في القرآن، مكتوب في سطور في كتاب، الكتاب اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. كان في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورا يعني مكتوبا، قيل السطر يعني الخط، يعني كان مخطوطا مكتوبا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات معجزات، قيل أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم جبال مكة، يرفع جبال مكة. طلبوا آيات، طلبوا آيات. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت كان ما سأل قومك، يعني إيه اللي سألوه، إيه اللي طلبوه، يعني إن شئت أنزلنا الآيات كما طلب قومك، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا. إذا نزلت الآيات اللي طلبوه بالنصار الصفا ذهب ورفعت جبال مكة، إذا نزلت هذه الآية وحصلت هذه الآية ولم يؤمنوا لم يمهلوا، يهلكوا مباشرة. ده الاختيار الأول. الاختيار الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت استأنيت بهم، يعني استأنيت من الأناة والتأني، تصبر عليهم وما تلبيش أو لا نلبي لهم طلبهم هذا حتى لا يهلكوا، لأن فعلا أحيانا يروا الآيات ولا يؤمنوا، فقد رأوا القمر قد انشق ولم يؤمنوا، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في رحلة الإسراء والمعراج ولم يؤمنوا. خلاص. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. ما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألوها وطلبوها إلا تكذيب الأولين، إلا أن كذب بها الأولون. فلما كذب بها الأولون جاءتهم الآيات كما طلب ولم يؤمنوا. تمام. ففي كلام عن الأمم السابقة، فسيحصل لهؤلاء مثل ما حصل من كان قبله. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، السبب من الله سبحانه وتعالى ينزل هؤلاء الآيات إلا أن كذب بها الأولون، أن كذب بها الأولون. فلما كذب بها الأولون أهلكهم الله، فلو أن هؤلاء كذبوا بها أهلكناهم، ولهذا لم ننزل هذه الآيات. ما فيش أرحم من كده. المقام مقام تحدي، المقام مقام تحدي، هات لنا آيات عشان تثبت لنا الإيه؟ إنك رسول وإن رسالتك صحيحة. ولكن أرحم الراحمين لا ينزل الآيات. ليه؟ لأنها لو نزلت لم يؤمنوا، ولو نزلت الآيات ولم يؤمنوا هلكوا ولم يستعتبوا، لم يمهلوا، فرحمهم الله ولم ينزل الآيات، رحمهم الله ولم ينزل الآيات. معايا يا أخواني؟ يطلب منك ابنك شيء، يطلب منك ولدك شيئا، أنت قادر على أن تنفذ له طلبه، لكن أنت عارف أنك لو جبت له الطلب دوت الولد هيفسد، فبتمنعه من هذا الطلب. أبي هات لي محمول، تجيبلوش المحمول، هات لي محمول عشان كذا، ويوجد مبررات، وانت عارف ان المبررات دي مش هتحصل، وان طلب هذا الجهاز هيفسده، فبتمنعه من طلبته رحمة به، وانت قادر عن تلبي له طلب. لله المثل الاعلى في السماوات والارض. طلبوا هذا الطلب وادعوا ان هو ده، يعني هو ده اللي ناقص، الايات دي لو حصلت احنا خلاص معاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله بعلمه السابق وبما كتبه في لوح المحفوظ منع نزول هذه الآيات، لم يجاريهم في طلبه رحمة بهم، فهذا لا يكون إلا من رحيم، والله أرحم بالعباد من الوالد بولده. وما منعنا، فعلا بيظهر في هذه الآية كمان رحمة الله حتى بالكافرين، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي لأن الأولين كذبوا فهلكوا، فلا نريد أن نحصل لهؤلاء مثل ما حصل لمن سبقهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود أي قوم صالح آتيناهم الناقة مبصرة، يعني مبصرة يعني يراها الناس بأبصارهم، وقال تعالى جعلنا آية النهار مبصرة، أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازا، أو أنها جعلتهم ذوي إبصار. أي هذه المعاني؟ يعني هي واضحة جدا أو هي يراها الناس ويبصرونها، أيا كان المعنى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية واضحة بينة، فظلموا بها، ظلموا بها. ملاحظين كلمة بها ديت؟ هل نقول ظلموا بها ولا جحدوا بها؟ يبقى كأن الفعل إيه؟ ظلموا وجحدوا بها. عرفنا الفعل المحذوف من حرف الإيه؟ من حرف الجر. فظلموا بها يعني بتكذيبها، تمام؟ أو تضمين كلمة ظلموا معنى جحدوا، تمام؟ أي فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين، ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحود أو الجحد. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا من نزول العذاب. إيه الآيات هنا؟ وما نرسل بالآيات، إيه الآيات ديت؟ العبر والمعجزات. شو مطلب معجزة الصفا ذهبا؟ قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قيل آيات الانتقام، وقيل تقلب الأحوال من صغر إلى شباب. تأتيك الآيات لما تشوف شوية شيء كده، دي آية، دي آية. وما نرسل بالآيات إلا تخويف، ربنا بعتكش شوية شيء بالفراسك ولا الفلحيتك دولك إنه بيخوفك، خلاص شوفه فرجه بيذهب الأجر وبيذهب العمر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقيل آيات القرآن، وقيل الموت، آيات الموت. كل هذه آيات، عبر، معجزات، آيات انتقام، تقلب الأحوال من صغر إلى شباب، ومن شباب إلى كهولة، ومن كهولة إلى شيخوخة. آيات القرآن، الموت، كل هذه آيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. أحاط بهم يعني لا يخرجون عن قبضته، هم تحت قدرته، إحاطته بهم سبحانه وتعالى علما وقدرة وقهرا وانتقاما، وهذا فيه تقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبحانه وتعالى الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله للصارف المذكور في الآية، قوى قلبه بوعد النصر والغلبة، وقال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هؤلاء لا لا لا تنظر إليهم بعين الخوف ولا الاهتمام، فإن الله من ورائهم محيط، إن الله أحاط بهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. إيه هي رؤيا الأرائها؟ هل هي رؤيا عين ولا رؤيا منام؟ إذا قصدوا الإسراء، اللي هي سورة الإسراء الآية اللي في الأول، قلنا الفريق اللي قال رؤيا عين وقال رؤيا منام، وقلنا الصحيح أنها رؤيا إيه؟ رؤيا عين. ليه؟ إيش معنى الصحيح رؤيا عين؟ إيه الشاهد على كده؟ لو رؤيا منام كل الناس رؤيا منام، المشكلة مش كده؟ لكن لأنها معجزة كانت رؤيا عين، لكن رؤيا منام ليست بمعجزة. ما تسمها رؤيا هنا؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قيل أنها وقعت بالليل، أو قيل ردا عليه يا عم دي رؤيا، قال لهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فجاراهم على قولهم، جارهم على ايه؟ على قولهم. هذا قول اخر. طيب ايه الفتنه؟ ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. ايه الفتنه اللي حصلت؟ لو كانت الرؤيا هي مقصود بها الاسراء، قال لك في ناس ارتدت، في ناس ارتدت لما لهم نؤسر بها من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومعراج وقصه طويله، كفروا، ما صدقوا هذا الغيب، خلاص، فصارت فتنه اختبارا للناس، منهم من صدق ومنهم من كذب. وإن كانت رؤيا نوم، فما هي رؤيا النوم التي أراها الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه رأى أنه يدخل مكة، فافتتن المسلمون لذلك، أو فافتتن المسلمون لذلك، فلما فتح الله مكة نزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الإيه؟ الرؤيا بالحق. وتعقب هذا الكلام بأن هذه الآية لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق آية مكية، آية مكية، والرؤيا المذكورة كانت رؤيا إيه؟ بالمدينة المدنية. وقيل إن هذه الرؤيا المذكورة في هذه الآية هي أنه رأى بني مروان ينزون على منبره نزو الكبر القردة، ينزون على منبره نزو القردة، ينط على المنبر زي القرود، فساءه ذلك، فقيل إنما هي الدنيا أعطوها بنو مروان يعني، فسري عنه، وهذا كان في ضعف، فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤية إلا أن يراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ويراد بالفتنة ما حصل من المساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بهذا فافتتنوا. وبعض الناس قالوا لا، ده الرؤية كان أراه الله عز وجل مصارع قريش، المكان، كل مكان هيموت فيه واحد من كفار قريش، قال له فلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا، أراه الله مصارع القوم، أراه الله مصارع القوم، مصارع كفار قريش، حتى قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، ويومي إلى الله سبحانه ويومي إلى الأرض صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان. فلما سمع قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية. النبي أخبره فلان من المشركين هيموت وده المكان اللي هيموت فيه، أنا شفت في رؤيا كده، وفلان اللي هيموت ده هيموت ويموت في المكان اهو، يعني أخبرهم منهم من سيموت والأماكن اللي هيموت فيها، فاستهزأوا به، وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا عشان يستهزأوا في الآخر يروا هذا، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم. والشجرة الملعونة في القرآن دي معطوف عليه كلمة الشجرة الملعونة الرؤية، وما جعلنا الرؤية والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة. فما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الشجرة الملعونة هي شجرة الإيه؟ هي شجرة الزقوم. فلما الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن هذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم استهزأ المشركون، شجرة تنبت في النار، ده النار بتأكل الشجر، تمام؟ ده النار بتأكل إيه؟ هذه فتنة، هذه فتنة، الله على كل شيء قدير، إنما يختبرك هل تصدق كلام الله الذي لا يدخل عقلك، ولا أنت عقلاني وعلماني ما بتصدقش غير اللي إيه؟ غير اللي بتفهمه. هذا كلام باطل لا يحصل إلا من المشركين. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا ما جعلناها إلا فتنة للناس، اختبارا للناس وابتلاء له، اختبارا للناس وابتلاء له. يقول لك مخلوق من النار ويعذب في النار على الجن، فتنة، فتنة، ما أنت مخلوق من صلصال كالحمل المسنون بنشيلك ونهبطك ما تنكسرش، ها فتنة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا ذكرناها لتكون فتنة للناس اختبارا، فعلم بذلك. انتبهوا يا أخواني هذا الكلام، إن بعض الأشياء، إن بعض الأشياء يخبر الله بها ليبتليك ليختبرك، تصدق بالغيب ولا لا تصدق، عشان يقع في هذا الأمر من لا يصدقون إلا عقولهم، فتأتيهم أشياء لا توافق أو لا يعرفونها بعقولهم لنرى هل يتبع أو لا يتبع. يبقى إن المأمور مننا، المأمورون به نحن، أن نتبع ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. فهذه الشجرة ملعونة في القرآن فتنة، اعرض على عقلك شجرة تنبت في النار ينفع؟ النار تحرق؟ ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، والله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك بمصارع القوم مثلا، لو كانت رؤيا نوم، أو رؤيا التي أريناك بما رأيت في ليلة الإسراء إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا جعلناها فتنة للناس. والشجرة الملعونة قلنا هي شجرة الزقوم، وبعضهم قال وكل طعام مكروه يسمى ملعونا، يسمى ايه؟ ملعونة. وبعض الناس آسف، بعض الكفار كأبي جهل جاب جاريته وأحضر تمرا وزبدا، قال لا أتلنا تمر وأتلنا زبدا، وقال لأصحابه جمعهم وقال تزقموا، قلوا عم الزقوم هم، ده الزقوم ده عبارة عن تمر وزبد، بيتريق بيتريق لعنه الله، بيستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيستهزئ بآيات الرحمن، جاب لهم تمر وسمنة وزبدة لهم تزقم، هو ده الزقوم، شو بقول لكم شجرة الزقوم طعام الأثيم، هو الأثيم بيأكل تمر وزبدة وهيروى يبقى مية مية، ما يهمكوش من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا فتنة إيه؟ للناس. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم بهذه الآيات، نقول شجرة الزقوم، نقول كذا، يخف ويرتدع ويعمل، ولكن هذا التخويف لا يصلح إلا لأصحاب القلوب السليمة. عشان كده بقول يا إخواني، ممكن تبقى الآية قوية لكن الآلة اللي بتستقبل هذه الآية ضعيفة، آلتك وهي قلبك، قلب غير عامر بالإيمان، فتبقى الآية قوية جدا ومؤثرة جدا ومخوفة جدا، ولا تزيد الطاغين إلا طغيانا كبيرا، تحصل الزلازل. ودي آية مخوفة تخويف شديد، البرق والصواعق، ودي آيات مخوفة تخويف شديد، ولكن أصحاب القلوب القاسية لا يتأثرون بذلك، بل إنهم قد يستهزئون بهذه الآيات ويستهزئون بأهل الشريعة لما يقولون هذه آية من الرحمن ودي معجزة، وربنا كده يا أخواننا بيذكرنا يوم يتريقوا علينا، إيه دخل الزلزال وإيه دخل البراكين اللي حصلت بأنك تقول ارجعوا لربنا؟ هذا كلامهم، كلام للأسف كثير من المسلمين في الأزمات والشدائد. الأزمات والشدائد بتأتي تخويفا للناس حتى يعودوا إلى ربهم لعلهم يرجعون، فأصحاب القلوب السليمة تؤثر فيهم الآيات وتخوفهم فيلزمون الطريق ويهتدون إلى الصراط المستقيم. أما أصحاب القلوب القاسية فمهما نزلت الآيات لتخوفهم فما تزيدهم إلا إيه؟ إلا طغيانا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيذكر حكمة أخرى من عدم نزول الآيات، أولا أنه لو نزلت وكفروا بها سيعذبوا، ثانيا أن الآيات ما تزيدهم تخويفا إنما تزيدهم إيه؟ طغيانا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا تأتي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا رب.